السبب موجود. لأنه لم يوجد السبب، لم يوجد السبب. فهذه القاعدة مضطردة على أنه إذا وجد سبب وجوب العبادة تقدمها بعد وجود السبب فهي صحيحة، وإن لم تجد أو وإن لم يوجد شرط الوجوب. وأما إذا لم يوجد السبب فلا فسد. مثال إذا كفر السبب سيوجد يعني، ووقفها في الصباح سيوجد لأنه مثلا قد يتهيأ لك في هذا المكان ولا يتهيأ لك في المكان آخر. يعني إيه؟ قد يكون في عرفة ما في مكان البيت، نعم. يطلب في الصباح يعني نعم. من أن يشتريها من هناك إيه؟ يعني يعرف من ما يصح، يعني لا بد أن يوجد السبب. إذا وجد السبب ووجدت المشقة التي تبيح له أن يغطي رأسه حينئذ يجوز أن يقدم الفدية وإن لم يغطي رأسه. يعني عندنا الآن ثلاث مراحل،